إذاعة بريدة بريدة تقدم الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأعطي لنا الإسلام دينا والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة وهدانا إليه صراطا مستقيما والحمد لله الذي لم يزل بنا رحيما كريما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كفى به ربا عظيما حليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن كان على سنته ثابتا ومقيما وسلم تسليما والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا أيها الصائمون والصائمات ويا أيها القائمون والقائمات هكذا غادرنا جنة رمضان وبستانه الزاهر بعد أن أمرتموه بطاعاتكم وسقيتموه بدعواتكم وعبراتكم وحسنتموه ببذلكم وعطائكم فسلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لقد وعدكم ربكم وربنا لا يخلف الميعاد أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وما كان الله ليضيع إيمانكم ووعدكم جنته بثمارها وأنهارها وشرابها وحورها وظلالها وآنيتها وعيونها وقال بعدها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيا هنيئا لمن صام وقام إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبه وتقبلت أعماله وصلح حاله ومآله ويا خيبة من مضى رمضان فلم يصل. يا معشر الصائمين والصائمات لكم البشرى إن ربكم لرؤوف رحيم وإنه بعباده لطيف خبير. هنيئا لكم حينما يقول شعاركم سمعنا وأطعنا دعيتم إلى الصيام فصمتم ورقدتم بالصيام فصمتم عمرتم شهركم بالقرآن وسابقتم إلى الفن في كل ميدان. هنيئا لكم فأنتم من فسر الشهر قدره وأنتم من ينشد فضله وأجره ذلك لأنكم أنتم الرجال فالرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولأنكن يا نساء المؤمنين صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فما أسعدكم يوم أن تؤتوا كتابكم بالعياد الأيمان وتنادوا على رموز الأشهاد ها هم قاموا كتابيه وما أهنأكم يوم أن تترنموا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا على السموم. فيا ربنا لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام وأعنتنا فيه على الصيام والقيام ولك الحمد من قبل على أن هديتنا للإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. إن التكبير الذي نفتح فيه على منابرنا ونرتمه في منابرنا ونكبره في صلواتنا ونجهر به في أعيادنا هو إعلام بيقين لا يحتج ولا يزيغ بأن كل متكبر بعد الله فهو صغير وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير. إنه إعلام لكل الناس أن دين الإسلام هو دين العلو ودين العزة وأن المنتسبين إليه هم الأعزة وهم الأعلون فلا يصح أن يرموا السنية في دينهم. إنه إعلام لكل الناس أننا قوم أعز الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إنه قرار رباني لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن من يبتغون العزة من غير مصدرها فإنهم منافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أتمنتم يا مسلمون العزة وأنتم المعلوم لأنكم مسلمون، ولأن الإسلام هو مصدر العلوم ومنبع العزة. دينكم يا مسلمون هو دين العزة لأنه دين الواقعية في عقيدته وأحكامه وأخلاقه وعباداته، دين يراعي حقوق الإنسان الطارئة من مرض أو سفر فشرع الرخص والتخفيفات التي يحبها الله، دين يراعي الواقعية في التدين فلم يفترض في أهل التقوى أن يكونوا براء من كل عيب معصومين من كل ذنب، وإنما مزية المتقين هي في التوبة والرجوع إلى الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا من ذنوبهم، دين يراعي كرة البشر في الميل إلى اللهو والترويح فرخص لنا في أنواع من اللهو إذا لم تقترن بقمار أو حرام ولم تصد عن بيت الله وعلى الصلاة، دين يحمي أعراضكم وكرامتكم مع حرمة دمائكم وأموالكم، فلا يجوز في دين الإسلام أن يؤذى إنسان في حرمته ولا أن يهان في غيبته سواء كان هذا الإيذاء للجسم بالفعل أم للنفس أم للنفس بالقول، دين يكفل لك الحرية والكرامة فلا يجوز أن تندهك حرماتك في أي صورة من الصور ولا أن تمس بحال من الأحوال. في الإسلام يعيش الناس آمنين على أنفسهم، آمنين على بيوتهم، آمنين على أسرارهم، آمنين على عوراتهم، ولا يوجد مثل مبرر مهما يكن لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. في مثل الإسلام كفلت لك حرية النقص وإبداء الرأي والتفكير، فقرر الإسلام مسؤوليتك الفردية كل نفس بما كسبت رهينة، ومع هذا فقد أوجد عليك واجبات تجاه مجتمعك وقيد حقوقك وحريتك في حدود مصلحة الجماعة وعدم الإضرار بالغير، فحرية الرأي والنقد لا تعني إباحة الطعن في الإسلام وأهله والتشكيك في مبادئ الدين وأحكامه وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فأين هذا المدى البعيد وأين هذا الأمر السالم وأين ما يتعاجر به أشد الأمم ديمقراطية وحرية وحفظا لحقوق الإنسان. ديننا يا مسلمون دين الجسد والسماحة، فما جعل عليكم في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي الوقت ذاته هو دين الجدية وأخذ الكتاب بقوة في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت، ديننا يقيم حسن التعامل ومواسم التقديم على أساس الإيمان والتقوى، وأما الاعتبارات العنصرية للون والنسب والمهن فقد عدها الإسلام جاهلية مقيتة وغفلة نميمة. إن شرف الإنسانية أولا وآخرا إنما هو في صلتها لله واستمدادها منه وتقيدها بشريعته ووصاياه، والحرية الحقيقية ليست في حق الإنسان أن يتدلس إذا شاء ويرتفع إذا شاء، بل الحرية أن يقطع لقيود الكمال وأن يتفرغ داخل نطاقها وحده، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. أنتم الأعزة وأنتم الأعلون حينما أصبحتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة التي لها من خصائص ما ليس لغيرها، أمة الوسطية والخيرية، الأمة المرحومة والمنصورة، هذه معالم مما أثار به الإسلام عليه، وتلك ثمار لهذا الدين العظيم، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولولا الإسلام لكنا كالأنعام. يا مسلمون بالإسلام أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فماذا هذه الأمة قد نقصت أعلامها وغسل جسمها وأسلم الزمام من يدها لمال الوهن والضعف وتقديم التنازلات وظهور أمام العالم بمظهر منهزم متقابل. ديننا دين العزة يرفض كل قوانينها بانهزامية نفسية في إعلامنا وتعليمنا وسلوكنا ومبادئنا ومواقفنا. ديننا يرفض الانهزامية في إعلام الأمة حينما لا يمثل قيمنا ولا يجسد مبادئنا يوم أن يشرع التبرج والاختلاط ويدعو بمسلسلاته وبرامجه ومقالات صحفه ومجلاته إلى التمرد على آداب الدين وثوابت الأمة. ويوم أن يأذن باسم الحرية لسفهاء العقول وقليل الحياة أن يتعرضوا بضيفهم من رموز الأمة وثوابتها. دين العزة يأتى الانهزامية في تعليمنا يوم أن يسعى إلى اختلاط الجنسين في الصفوف الأولى ليكون توطئة لما بعده ويوم أن تغلط المناهج الشرعية وتفرض اللغة الأجنبية على أطفالنا في زمن يتخرج فيه شبابنا لا يتقنون قراءة ولا يفهمون كتابة ويوم أن تغلط الأمة لأبنائها وبناتها وهم في أرض مراهقتهم وتلقي بهم في أكل الانحلال والثورة الأخلاقية والخبر العقلي تحت مظلة الانفعال في تخصصات كثيرة هي غير مهمة مع أن الأمم الناجحة هي التي تستقطب العلم والطاقات وتوطنها في أرضها لتكون هي المناقة التي تقصد ولتحفظ لأجيالها دينهم وأخلاقهم مع نقص أسباب العلم والحضارة النافعة. دين العزة يرفض الانهزامية في سلوك أجيالنا من استسلام للواقع ولضم حياة الذل والهوان وامتهان بقوة الأعداء المادية وحضارتهم الزائفة وفجر من الانتماء إلى الإسلام وعيان من إظهار معاني الدين وأحكامه وتشبث بأعداء الله وتقليد لهم في فرائضهم وتقاليدهم ونظم حياتهم والتقليد دليل الهزيمة الروحية والنفسية وعنوان الأوزان الشخصية والتقليد تحطيم لشخصية المسلم وتنزيع لأخلاقه وقدح لرجولته. في دين العزة لا مكان للمنهزمين في آراء ومسار وطروحات تستهدف تمييع الأحكام وتطبيع النصوص لموافقة هوى أو مجاراة لرغبات الناس أو موافقة لمبتدعة وإيمانية أو مداهنة لمسؤول أو سلطان تحت غطاء التيسير. والتيسير لا يعني التساهل والتضييع فالجد والقوة والصمامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التمييع ولا تنافي سعة الحقوق ولكنها تنافي الاستهتار ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي ان يكون الواقع هو الحكم في شريعه الله فهو الذي يجب ان يظل محكوما بشريعه الله. ديننا دين العزه يرفض الانهزاميه للموقف من اهل البدع المنحرفه كالرافضه واشياعهم فليس في دين العزه تمييع للولاء والبراء معهم ومحاولة التقرب معهم والبحث عن أي خير يجمعنا بهم حتى أغلق عليهم إخواننا فأن يلتقي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا مع أن يقول قائلهم إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا فهل يا ترى يكون التقاء مع من يقرؤون من ديننا وبلادنا وقيادتنا. دينكم يا اهل العزه ياتى الانهزاميه بالنظر الى حقيقه النصر وعوامل التقدم والرقي والذي تتمثل في تمكين القوه الماليه وتعظيم اثرها وان سر تقلبنا وانهزامنا هو عدم تطورنا الصناعي وتقدمنا المادي والحق كما قال شيخ الاسلام الاتحاد من الاسباب الشرك ومحو الاسباب ان تكون اسبابا نقص في العقل والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح بالشرع فالقوه الماديه سبب لكنها ليست كل شيء في تحقيق التقدم والنصر ولم تغن تلك القوه يوم حنين حينما تخلف الجانب الاهم وهو القوه الروحيه المتمثله في فقاد العقيده العقيدة وقوة القلب وتقوى مناقة التمسك بالدين والمحافظة على الأخلاق والسلوكيات الرفيعة. إن سبب ضعف أمتنا وجودها وهوانها وتسلط أعدائها عليها ليس لأنها متخلفة علميا ولا غنيا وحربيا وعسكريا، وإن كان لذلك أثر ولا شك، إلا أن السبب الرئيس لضعفها وتخلفها هو بعدها عن دينها وما تخلفها في النواحي العلمية وغيرها من المجالات إلا أعراض للبعد عن الدين. يقول شيخ الإسلام: وحيث ظهر أمر الله فإنما لا تستجيب بالمسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله. وإذا كان للمسلمين ضعف وكان عدوهم مستظهرا عليهم كان ذلك بتفريطهم في أداء الواجبات باطلا وظاهرا، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطلا وظاهرا. يا أيها الأعلون، دينكم يرقو الهزامية في نظرتنا لمستقبل أمتنا في ظل الهزائم المتوالية والضربات المتتابعة، والذي تتمثل في اليأس من المستقبل والتشاؤم من حال الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. أولم يكفي هؤلاء ما نراه من الآثار الملموسة للصحوة التي بدأت تؤتي أكلها ونتنفس دمارها ونستنشق عليها، وما نراه من مظاهر الخير والصلاح في مجتمعنا. أولم يكفي هؤلاء ما نراه من تهاون طروح الظلم والطغيان واستنشاق الشعوب المسلمة لنسيم الفضيلة المنضبطة التي تذكر لهم عبادة ربهم وممارسة حياتهم بلا خوف ولا قلق فضلا من الله ونعمة. فيا أهل العزة، لا تقولوا زرع الناس وعسار والباقي حصد، لا تقولوا حادث الثغر رقد، نحن لا ننكر أن البغي بالدنيا ظهر والظني والحي في دوامة العقل ظهر، نحن لا ننكر أن الوهم في عالمنا المسكون للوهم انتشر، غير أننا لم نزل نحلف بالله الأحد أن نصر الله آت مسرع وعدو الله من شفى من الله سند. والله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. دين العزة يا مسلمون لا يرضى بالهزامية أمام التقنيات والمخترعات الحديثة، ففي الوقت الذي يبدع فيه الكبار ويخترعون لتحقيق مصالحهم وتسديد حاجاتهم، نجد فئة من المنهزمين من أبناء بلدنا يجعلون من هذه التقنية سبيلا للفساد ومعصما للإفساد، فالجوالات بأنواعها وأسمائها تسخر للمعاكسات وإلى المحصنات الغافلات، ومنها انبعثت روائح الخيانات الزوجية وانقسمت صور الروابط الأسرية، ويوم انضرب الواسع ونقص الإيمان وقل الرابع، وخدمة الإنترنت صارت بالعبث والمحادثات التافهة وتصفح المواقع الهابطة، فمتى نصبح عزة ونجعل من هذه الوسائل سلما للبناء ومعبرا لنشر الخير والدعوة إلى الله لنرسم معالم العزة في كل ميدان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ديننا يا مسلمون لا يرتقي الهزيمة أمام المنكرات ويندم على الساكتين على التجاوزات ويشنع على السرية الرميدة التي تكتفي بنبذ الواقع وسد الخصوم والدار بالإذن. فدين العزة يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ودين العزة يقول: من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بماله فهو مؤمن، ومن جاهدهم بنفسه فهو مؤمن، وجل من جاهد بقلمه وجهده ورشده ومكانته. دين العزة يرضو الهزامية في الموقف من الجهاد، فهو إن يرضو أن ينسب للجهاد ما هو منه وراء من عنف وتطرف وقتل الأبرياء وترويع لنعمه، فهو يقرر أن الجهاد سر سلام الإسلام وهو الطريق للعزة والكرامة، حينما ترفع رايته لتكون كلمة الله هي العليا والدفاع عن الأوطان شرائع الإسلام وإن سماه الغرب إرهابا. دين العزة يأبى أن نكون منهزمين في مواقفنا من إخواننا المستضعفين والجائرين والمسؤولين. فهو يقدر أن من خذل مسلما خذله الله، ويطالب انظر أخاك ظالما أو مظلوما. فكن عزيزا وعبر عن عزتك الإيمانية بنصرة إخوانك بمالك وطعامك وبدعائك واضطهادك وبتأليك وكتاباتك ومقالاتك وبمتابعة أهلهم والسؤال عن أولادهم وأحوالهم. فالمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمتى يا أمة الإسلام يعرف المسلمون قدرهم، ومتى يدركون أنهم للإسلام هم الأعدو فلا يهينون ولا يحزنون، ومتى يتمثلون العزة في كل شؤون حياتهم، ومتى تتوفى أجيالنا وتنشأ على التخلق بعزة المسلم من خلال ربهم بالقدوات الحقيقية. فزعا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي يمثل العزة الحقيقية بأسنى وأسمى قولها. وهل ما ترى يقول المرسول لدولهم في تربية المسح على وسط السابقين واللاحقين من مرة ومعالم العزة بأقوالهم وأفعالهم وتعليمهم المطولات والمواقف القائلة في سماع العز والشرف وإشعارهم الدائم أن تحقيق العزة لا يكون إلا من قول ميادين العلم والبناء وتوصيف الله بمرجة والإعراض عن حياة الله والشرف وإضاعة الأوقات بالتفاسد والتوافه مع تسكينهم لشكل دائم بمواقف أبناء السلف وصور منهما لبعض شباب اليوم ليتأسوا بهم ويمشوا على منوالهم. إن من واجبنا أن نصنع العزة الحقيقية لأنفسنا بكلماتنا بمواقفنا بأفعالنا بعيدا عن العواطف والانفعالات. وإنما عزة موصولة بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتأتيا بهدي سيد البشر أنقل الحديث إلى صانعات الأجيال ومربيات الأطفال، والحديث لإخوانهن حديث لهم. إليك يا من رفع الإسلام شأنك، يا من جعلك عزيزة عالية بعز الدين وعروض العقيدة، يا نساء المؤمنين أنتن عزيزات يوم أن جعلكن الدين من شقائق الرجال، ولكن من ذلة عليكن بالمعروف. أي دين وأي منهج كالذي جاء من عند الله، في ظله كنت عزيزة بنتا من عانى جاريتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأصبحت عزيزة زوجة استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأصبحت عزيزة أما فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلزم رجليها فتم الجنة. أنت عزيزة حينما قدر عليك الستر والحجاب، ومنعت من الخلوة بالأجانب، وحرم عليك الاختلاط بالرجال، وشرع لك القرار في البيت، ذلك لأنك زهرة وجرة لا يصح أن تصبح ممدودة، لا يصح أن تصبح ممدودة لكل ناظر ومطمعا لكل فاجر، لا يصح أن تكوني سلعة يتاجر بها رباب الشهوات. أنت في ظل الإسلام ملكة، الأرض يخدمك ويرعاك، والزوج ينفق عليك ويجنك ويهواك، والولد يضر بك ويتذلل لك وينشد رضاك، فبأي شريعة غير الإسلام تجدين هذا؟ أنت عزيزة بعزة الإسلام الذي شرفك وأعلاك وأغلاك، ويرفض أن تكوني منهزمة يوم أن تتنازل عن قضية في الكبار العظمى، وتستسلمي أمام دعاوى الناكرين المضللة لتبيعي دينك بعرض من الدنيا قليل. كل ذلك في فترة انتهاك ثقافة ممزوجة وعبارات مزخرفة مزينة، وأشكال الانتزامية الوحيدة أنت عزيزة بذاتك المحتكم والذي يحفظ لك كرامتك ويحقق لك عشنتك ويرسم تدينك وحياتك فما ترضع لنسائنا فما ترضع لنسائنا يرتضين الذلة بالعبودية لتماثرة الفجور من تجار الموضة والأزياء ما ترضي يا عزيزة ترضين التفسخ والعلي وتصبحين جمجة تحركها مجلات الأزياء وقمن الموضة الوحيدة ما هذا الانحطاط والاسترقاق الذي تمارسه نساؤنا في الحملات والمناسبات والأعراس عندما يظهرن بالألسنة العالية التي تنزع شفاف الحياة وتهدم كل معاني العزة والإيمان فيا أمة الله اتق الله وتذكري صنفان من أهل النار لم أرهما ونساء كاسيات عالية وتذكري أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أنت عزيزة بحكمتك وحجابك وحيائك فاحذري أن ترتضين الانهزامية النفسية بالإعجاب بنساء الكافرين أو الانقياد لدعوات المفسدين فوالله لن تجدي أرحم به من خالقك ولن تجدي أكرم من ربك ومن يعز الله فما له من مكرم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها المسلمون جميعا من كان يريد العزة فليعلم أن الكرامة في التقوى وأن السمو في العبادة وأن العزة في طاعة الله وأن العزة طريقها القول الطيب والعمل الصالح من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعزة حق يقارنه واجب وارتكاب الآثام والتلطف بالمعاصي هو سبيل السقوط والإهانة ومسلمة إلى فجر الفرد والجماعة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وإن أردت العزة والشرف فعليك بالعفو والتواضع ففي الحديث وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزا ومن تواضع لله رفعه فلتعفوا ولتصفحوا وليكن التسامح شعاركم والعفو إداركم حتى يغفر الله لكم وحتى ترفع أعمالكم وحتى تذوقوا للعيد طعما وتروا في الحياة جمالا أسأل الله جل جلاله أن يجعل أيامكم عيدا وأن يجعل عيدكم سعيدا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك أن تفرج همومنا وتنفذ كروبنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتفك أسرانا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين واشكر كرب المصابين المسرعين يا ارحم الراحمين اللهم عافنا في اوضاعنا واصلح ولاة امورنا اللهم ارفع الذل عن المظلومين اللهم ارفع الذل عن المظلومين وارفع الجوع عن الجائعين وارفع الاسر عن المحسورين وارفع الهم عن المهمومين وارفع الدين عن المدينين وارفع عافيتك عن الغلاة والظالمين اللهم كما من تعلينا بالنصر في ليبيا اللهم فاسع بالنصر في سوريا اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم اجعلهم أدلة صاغرين اللهم أرنا فيهم في هذا اليوم اللهم أرنا فيهم في هذا اليوم عجائب قدرتك اللهم يا حي يا قيوم أفرحنا في هذا اليوم السخي بخبر بعز الإسلام ونصرة المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بمن يحارب دينك وينصر عن سبيلك وينصر